الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فدرسنا سيتواصل إن شاء الله في كتاب الحج. وقبل أن نبدأ نذكر الإخوان بأن الشهر المبارك شهر ذي الحجة قد أهل علينا، فعلينا أن نكثر من التهليل والتكبير، لأن التكبير يشرع في هذه الأيام المباركة لأنها أفضل أيام الدنيا، كما أخبر عليه الصلاة والسلام جميع الأعمال في هذه العشر المباركة أفضل من جميع من بقية الأيام. فالتكبير مسنون في جميع الأوقات، سواء في البيت أو في الشارع أو في المسجد، يسمى التكبير المطلق، يعني ليس له حد ولا عد. وأما التكبير المقيد فإنه هو الذي يبدأ بعد كل فريضة من فجر يوم عرفة بالنسبة للمقيمين، وأما الحجاج فيبدأ التكبير المقيد بعد الفرائض يوم النحر، يعني يوم العيد بعد صلاة الظهر، بعد صلاة الظهر. فعلى المسلم أن يحرص على إحياء هذه السنة والإكثار من التكبير وتذكير الأولاد والأهل في ذلك. نعم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه. هذا الباب يبين فيه المؤلف رحمه الله مشروعية دخول مكة من أعلاها والخروج من أسفلها إذا تيسر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك، كما كان صلى الله عليه وسلم إذا جاء لصلاة العيد يعني في المدينة يأتي من طريق ويرجع من آخر. فقد ذكر العلماء أن المقصود من ذلك هو أن الطريقين يشهدان لك يوم القيامة، إذا جئت من طريق ورجعت من آخر فتشهد لك الطرق فيها بهذا العمل الصالح. وأما الدخول من أي مكان فهو جائز، وقد لا يتيسر أحيانا، لا سيما الآن مع تنظيم السير في السيارات، قد لا يتسنى الإنسان يدخل ويخرج من أي مكان يريد. فعلى كل حال ليس هناك حرج من أي مكان دخلت، إذا لم يتيسر لك أن تدخل كما ذكر. وأما دخول المسجد الحرام، فالمسجد له 95 بابا، إذا دخلت من أي باب جاز، لكن الأفضل أن تدخل من باب بني شيبة إذا تيسر، وهو المسمى بباب السلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل معه، وليس هناك حرج على أي إنسان دخل من أي باب. والسنة إذا دخل الإنسان المسجد الحرام أو أي مسجد عليه أن يقدم رجله اليمنى ويقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وعند الخروج يقدم رجله اليسرى ويقول هذا الدعاء، لكن يقول وافتح لي أبواب فضلك. هذا مشروع سواء في المسجد الحرام أو غيره من المساجد، إلا أنه إذا دخل المسجد الحرام ورأى الكعبة ذكر الله وحمده وشكره الذي بلغه بيته وجعله من أهله ومن عليه ببلوغه، ويدعو الله عز وجل ويكثر من الذكر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا، ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا وبطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. نعم، إذا دخل الإنسان المسجد كما سمعنا ورفع يديه وحمد الله وشكره وذكر الله ودعاه، ويحرص على أن يكون قلبه ولسانه متواطئان حتى يحصل الخشوع، ومن أجل أن تدمع العين مع خشوع القلب، فإن القلب إذا خشع لان وإذا لان ذرفت العين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمر رضي الله عنه يبكي في ذلك المكان يعني في المسجد قال: هنا يا عمر تراق العبرات. فالذي لا يبكي في ذلك المكان ويستحضر عظمة الله عز وجل وفضله وفضل ذلك المكان فمتى يبكي؟ فالواجب على الحاج والمعتمر الذي من الله عليه وبلغه مراده وحقق له أمله فبلغه بيته أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بخشوع وحضور قلب، فإن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل. والمستحب للمسلم والأحسن أن يدعو الله بنفسه دون أن يأخذ مطوفا يكون قلبه معه يردد ألفاظا ويردد بعده كأنه معلم أطفال. فالواجب أن الإنسان يدعو الله بنفسه. حتى الرجاء من الأخوان الذي ما يبغى الدرس فالمكان واسع يبعد عنه جزاه الله خير ولا يشغل غيره. فإذا دخل البيت الحرام إذن أول عمل يبدأ به هو الطواف، إلا إذا كان وقت فريضة فإنه يصلي الفريضة سواء أدرك الجماعة أو صلوا قبل أن يأتي، فلا يقول أطوف ثم بعد ذلك أصلي الفريضة أو أطوف أسعى، لا، صل الفريضة ثم ابدأ بالطواف. والطواف هذا يسمى طواف القدوم، لكن إن كان متمتع فهو طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا فهو طواف القدوم، يشرع له ويسن. كما أن طواف القدوم للقارن ذكر بعض العلماء أنه واجب في حقه إذا كان متيسر وليس له مانع، أما لو أنه ما جاء إلى متأخر فيسقط عنه ويكون في حقه يكون الواجب في حقه فقط طواف الإفاضة، كما حصل لعائشة رضي الله عنها لما أنها لم تتمكن من طواف القدوم كفاها طوافها للحج والعمرة. أما الطواف فإنا نبدأ من الحجر الأسود يستقبله الإنسان، فإن تيسر بدون مضرة ولا مشقة يقبله اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وليس من باب التبرك تقبيل الحجر أو استلامه بيدك اليمنى وتقبيل يدك إذا لم تستطع تقبيله، اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام كان يقبله أحيانا وأحيانا يستلمه ولو بمحجن يعني ولو بالعصا اللي معه ويقبل ما استلمه به، وهذا عبادة، هذا عبادة وليس من باب التبرك كما يعتقد بعض الناس أنه إذا يعني المشاهد أنهم إذا قبلوا حجر أو استلموا الركن اليماني مسحوا صدورهم وربما أخذوا مناديل أو غير ذلك ومسحوا بها، فهذا على كل حال ما أزال الله بها من سلطان. ليس استلام الركن اليماني أو استلام الحجر الأسود من باب التبرك، بل هو اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام وذلك عبادة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولذلك لا يستلم من الكعبة إلا الركن اليماني والحجر الأسود، والحجر الأسود يقبل ويستلم إذا تيسر. أما الركن اليماني فإنه يستلم ولا يقبل. لماذا؟ لأن هذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الركنين الآخرين فإن لا نستلمها ولا نقبلها. لما أراد معاوية رضي الله عنه أن يستلم الركنين الشاميين قال ابن عباس لا، قال ليس في الكعبة ليس في بيت الله شيء مهجور؟ قال نعم، ولكن لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال صدقت. هكذا يجب القدوة والاقتداء، لأن هذا عبادة والعبادة توقيفية، يعني نتوقف على ما شرع الله لنا على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام. وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، فالواجب أن نقتدي به ونعرف أن ذلك عبادة وأن نتقرب إلى الله بها. وأما أن نمسح ثياب الكعبة أو جدران الكعبة وندلك بها أجسامنا فهذا ليس من المشروع ولا من السنة أبدا. إذن نبدأ الطواف من الحجر الأسود. إذا لم يتيسر لك تقبيله ولا استلامه تشير إليه بيدك اليمنى وتكبر، ولا يلزم أنك تتوقف وتضيق على الناس وتسبب لهم زحام، أو تقف كما نسمع من بعض الناس يقف له وقت طويل، نويت أن أطوف 7 أشواط طواف العمرة أو طواف كذا. لا، هذا أمر ما شرع ولم يروى لا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهم القدوة بعد نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين كامل. فلا تتلفظ بالنية، وربك يعلم لماذا جئت، ولا يحتاج أنك تقف وتضيق على الناس وتأتي ببدعة. أشر إليه وكبر تكبيرة واحدة وأنت ماشي. يقفون يردد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيسبب زحام في شيء لم يشرع. المشروع الإشارة مع التكبير مرة واحدة وأنت ماشي، هذا هو السنة. ثم تبدأ بالدعاء، ولا يحتاج تأخذ مطوف، أنت ولله الحمد مسلم وتعرف لماذا جئت وعليك ذنوب كثيرة، تضرع إلى الله بأن يغفر لك ذنوبك، وادع الله لك ولنفسك ولوالديك ولأولادك ولمن وصاك ولمن تحب وللمسلمين عامة. فإن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم في ظهر الغيب يقول الملك آمين ولك بمثله. فادع الله بنفسك، لأنك إذا تابعت المطوف يردد ألفاظ وأنت معه قلبك معه، ما صار قلبك مع الدعاء ولا صار قلبك يستحضر عظمة الله. وفر لنفسك النقود الذي ستعطيها المطوف كلها، أو تصدق بها أو اصرفها على من تحب، ثم أن ذلك أقرب للخشوع، كونك فيما بينك وبين الله. فالله عز وجل يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية، في التشويش ورفع الأصوات ليس من السنة، ولا سيما أصوات النساء. ثم بعض الناس يظن أن التطويف إن واحد يدعو والثاني يردد يظنونه سنة، حتى أن بعضهم يعني ليس بجاهل إذا جاء قال طوفني ولا طوفك تظن ذلك سنة؟ لا، السنة أن كل واحد منهم يدعو الله بنفسه. لكن إن كان ولا بد فيكون واحد يدعو للجميع والباقي يقولون آمين وبأصوات معقولة، ما يكون تشويش وأذية. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع الصحابة يرفعون أصواتهم بالدعاء قال أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، يعني الله عز وجل، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ادعو الله بلسانك وبقلبك، لا يكون خفتا بحيث انك ما تدري ماذا تقول، لكن اسمع نفسك وربك عز وجل يسمعك ويعلم السر واخفى. مثل ما قال ابو بكر رضي الله عنه لما قال عليه الصلاه والسلام لماذا تخفض صوتك يا ابا بكر يعني في الصلاه، قال قد اسمعت من ناجيت، قال صدق، يعني الذي اناجيه يسمعني. فالمهم أننا نبدأ الطواف بالدعاء والتضرع إلى الله، تقرأ قرآن، تسبح، تهلل، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، هذا هو المشروع. ليس هناك شيء معين، دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني، أبدا ما عين النبي عليه الصلاة والسلام لنا دعاء لكل شوط، ولا أصحابه الكرام فعلوا ذلك، بل الأمر ولله الحمد موسع والباب مفتوح، والحاج والمعتمر وفد على الله وضيف، والله عز وجل يكرم ضيفه وفده، إذا صدق النية وأخلص فلن يرجع خائبا بإذن الله. الحجاج والعمار وفد الله وضيوفه، إذا سألوه أعطاهم وإذا دعوه أجابهم، ولن يرجعوا إن شاء الله خائبين. المهم الإخلاص، الإخلاص بالقول والعمل والاعتقاد. فلقد سمعت في البيت الحرام وفي العشر الأواخر من رمضان مصليا معتكف ساجد يقول يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد، وش حكمه هذا؟ هذا هو الشرك، جاي من بلاد بعيدة ومعتكف وساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ومع ذلك يدعو غير الله. وسمعت من يطوف ويقول يا شفيعي يا محمد يا شفيعي يا محمد، يعني كأنه عظم النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاء إليه أعظم من الله. وسمعت أيضا عند الكعبة كذلك من تقول العودة يا رسول الله العودة يا رسول الله، كل ذلك من الشرك. فاحذروا أن يلعب بكم الشيطان ويفسد عليكم أعمالكم، لأن الشيطان حريص أنه يمنعك أصلا، فإذا جئت وغلبته وأعانك الله حاول يفسد عملك بأي وسيلة، سواء بالألفاظ أو بالأعمال أو بالاعتقادات. ومنهم ما يأتي عند المقام ويتمسح به، أو يدعو إبراهيم من دون الله يقول يا سيدي يا إبراهيم أنا ما حججت إلا إلك إلك إلك، هذا وش معناه؟ وش حكمه هذا؟ شرك، تشرك في بيت الله الحرام إذا ما حج لله، يقول ما حججت يا سيدي إلا إلك يا إبراهيم. فعلينا أن نتق الله ونحافظ على عقيدتنا، لأن العمل إذا لم يكن خالص فلن يقبل الله من صاحبه، ما يقبل منه عمله. ليس مع الشرك عملا أبدا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. والآية الأخرى ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني من المشركين، لأن الشرك هو الظلم، أعلى درجات الظلم هو الشرك، لأن الظلم مش معناه وضع الشيء في غير موضع، فحينما أشركت وضعت العبادة لغير من يستحقها، صرفت العبادة لغير من يستحق. تطوف سبعة أشواط، تجعل الكعبة عن يسارك تماما، ما تستقبل إلا إذا أردت أن تكبر عند الحجر أو تستلمه أو تستلم الركن اليماني، ولكن وأنت ماشي تجعل الكعبة عن يسارك على أن تكون متطهر. يقول عليه الصلاة والسلام طوافكم بالبيت صلاة، يعني أحكام وأحكام الصلاة من حيث المتابعة، ما تقطع الأشواط، فلو قطعت الأشواط تعيد من جديد. إلا في حالة واحدة، لو أقيمت الصلاة، ليس الأذان الإقامة، إذا أقيمت الصلاة تقف وتصلي مع الناس وتبني على الأشواط الماضية، لكن الشوط الذي قطعته تبدأ من جديد، طفت ثلاثة أشواط وبدأت بالرابع، أقيمت الصلاة ما استطعت إكماله، تبدأ الشوط الرابع من جديد من الحجر، دائما البداية من الحجر والنهاية عنده. إذن الطواف مثل الصلاة، الستر والطهارة والمتابعة والخشوع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فهذه لا بد منها في الطواف، تتابع سبعة أشواط متتابعة كلها معمورة بذكر الله، ما فيه دعاء معين، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما بدأ الحجر الطواف من الحجر ثم وصل إلى الركن اليماني، لأنك إذا بدأت من الحجر وطفت على الكعبة تصل الركن اليماني قبل أن تصل إلى الحجر، إن تيسر تمسح بيدك اليمنى فقط ولا تقبيل ولا شيء، وإذا ما تيسر فلا حرج. بين الركن اليماني والحجر الأسود نعم شرع وسمع النبي عليه الصلاة والسلام بأنه يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم يقل وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، لا، هذه كلمة طيبة لكن الوقوف عند السنة أفضل، ولا مانع في أي وقت تقول يا ربي أدخلني الجنة مع الأبرار، لكن نقول إنه ما إن هذه الزيادة ما ذكرت ولا وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام مع هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء يجمع لك خير الدنيا والآخرة، كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء دائما، إن دعا بدعوة فقط دعا بها لأنها تجمع خير الدنيا والآخرة، وإن دعا بدعاء كثير دعا بهم بهذا الدعاء معه، فليكثر الإنسان من أن يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحسنة في الدنيا كل خير، زوجة صالحة، ذرية صالحة، الصحة والعافية والرزق الواسع الحلال، كل هذا من الحسنة في الدنيا، ولا الحسنة في الآخرة معروفة الجنة وقنا عذاب النار، إذن جمعت خير الدنيا والآخرة، فتدعو بها دائما سواء في الطواف ولا غيره اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الذي ذكر عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أن نقول الشوط الأول له دعاء والشوط الثاني له دعاء والثالث له دعاء خاص، لا أبدا، أكثر من الدعاء وسبح وهلل واستغفر وصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن التلبية لا، تلبية إذا بدأت بطواف العمرة بطواف القدوم تتوقف عن التلبية، أما الحج إذا بدأت برمي الجمرة يوم العيد تتوقف عن التلبية، كل الأذكار تشرع بالطواف إلا التلبية خلاص، إذا بدأت توقف عن التلبية، فإذا أكملت سبعة أشواط متتابعة على طهارة تامة وستر كامل تذهب وتصلي عند المقام حسب المستطاع، لا يلزم أنك تلتصق بالمقام، في أي مكان تحرص على أن تكون محاذيا له هذا الرجل، أما المرأة يجب أن تكون مع النساء بعيدة عن الرجال، المرأة يجب أن يأخذها محرمها ويجعلها مع النساء، وإذا صلى يذهب ويأخذها، والاستقبال للكعبة، ما تستقبل المقام وتترك الكعبة عن يسارك ولا خلفك، كما أخبرني من رأى بعض الجهلة يعطي الكعبة ظهره ويستقبل المقام، أو يعطيها جنبه ويستقبل المقام، ويكمل على ذلك يقوم يتمسح بالشبك المحيط بالمقام. المقام ليس هناك شيء مشروع نفعله إلا أن الله عز وجل قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجاء عليه الصلاة والسلام وصلى عنده ركعتين. أما تمسح به أو استقباله بدل الكعبة فلا. سمعنا أيضا، أخبرني من سمع إنسان يقول أين قبر سيدنا الكعبة حتى نطوف عليه، يعني كأنه ما يعرفون الطواف إلا على القبور. قبر سيدنا الكعبة وينه علشان نطوف عليه، يعني ما يعرفوا الكعبة هم يستقبلونها في بلادهم. الواجب الإنسان يتفقه بدينه ويعرف ما له وما عليه، لأن العمل إذا لم يكن موافقا للشرع، إذا لم يكن موافقا للسنة فهو مردود على صاحبه. من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يقول عليه الصلاة والسلام، يعني مردود عليه. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الله عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اسأل عن دينك، تفقه، اعرف الواجب، اعرف الحلال من الحرام، حتى ترجع إن شاء الله بحج مبرور. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي يوافق الشرع موافقا للسنة كامل الإخلاص، لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدل. فإذا صليت عند المقام ركعتين تذهب، فإن أحببت أن تشرب من ماء زمزم فهو ماء مبارك، كما أخبر عليه الصلاة والسلام ماء زمزم لما شرب له، يعني إذا نويته بإذن الله دواء وشفاء للمرض أو لمرض معين كان بإذن الله. تستقبل القبلة وتشرب بيدك اليمنى، سواء الشرب اليد اليمنى دائما يجب أن يكون. فإن رأينا، يعني أخبرني من رأى كثيرا من الناس في هذا المسجد وفي كل مكان يشرب باليد اليسرى، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. إذا أكل أحدكم فليأكل باليمين، وإذا شرب يشرب باليمين ولا يشرب بيساره، فإن الشيطان يشرب يأكل ويشرب بيساره. وإذا قيل له اشرب بيمين قال كلها يدي، صح، لكن السنة. فالمهم تشرب يدك اليمنى وتستقبل القبلة وتدعو الله عز وجل عند شربك وتكثر منه وتتضلع، يعني تشرب كل ما تستطيع، هو كله خير وبركة ما يضر أبدا. ثم تذهب إلى الصفا، إلى المسعى من باب الصفا، تبدأ السعي من الصفا. إذا كنت ما تعرف تسأل أين باب الصفا، لأنك لو تبدأ من المروة الشوط الأول ما يحسب. فإذا جئت عند الصفا وصعدت عليها، استقبلت الكعبة، رفعت يديك وكبرت ثلاثا وهللت، ثم دعوت الله بما تحب، هنا بدأ الشوط الأول. تنزل متجها إلى الصفا إلى المروة، وإذا وصلت العلم الأخضر تسرع تهرول، كما أنك في المطاف الأشواط الثلاثة ترمل بها تسرع، هنا كل الأشواط إذا جئت للعلم من العلم إلى العلم تسرع، سواء في يعني من الشوط الأول إلى الشوط السابع كله. لكن المرأة لا، المرأة ما تسرع لا في الرمل، ما ترمل ولا تهرول، ومحرمها يكون تبعا لها من أجل لا يختلف فيضيع بعضهم عن بعض، لكن تحرك نفسك وتهز أكتافك إشارة إلى أنك تستشعر السنة في هذا العمل. ماذا نقول في الدعاء؟ مثل ما قلنا في المطاف، ما في شيء معين أبدا، تدعو الله عز وجل، تسبح، تهلل، تستغفر، تصلي على نبيك عليه الصلاة والسلام، تدعو الله لك وللمسلمين عامة ولمن تحب خاصة. استشعر أنك ضيفا على الله، وكل ما سألته يعطيك إذا كنت صادق ومخلص. المال حلال وأعمالك كلها خالصة وموافقة للشرع، فلن تخيب أبدا إن شاء الله. إذا فعلت سبعة أشواط، سبعة ما تصل 14، لا، ذهابك من الصفا إلى المروة واحد. إذا وصلت إلى المروة تصعد عليها متجه القبلة وتفعل مثل ما فعلت على المروة، ترفع يديك وتكبر عند البدء أول شوط على الصفا، تقرأ الآية إذا كنت تحفظها من الصفا والمروة من شعائر الله، كما قال عليه الصلاة والسلام أبدأ، أو قال ابدأ بما بدأ الله به، لكن ما تكررها، خلاص في أول مرة عند الصفا تقرأ الآية. إذا وصلت إلى المروة تفعل مثل ما فعلت على الصفا تماما من التهليل والتكبير والدعاء، ثم تنزل متجه إلى المروة، بدأت بالشوط الثاني. إذن هي سبعة أشواط، تبدأ الشوط الأول بالصفا وينتهي الشوط السابع بالمروة، ذهابك سعية ورجوعك سعية. المسعى السعي يجوز لك لو تعبت أو أردت تخرج وتجدد الوضوء أو ترتاح، ما في حرج، إلا أنك ما تقطع الشوط، لو قطعت الشوط تبدأه من جديد. لكن سعيت 3 مرات 4 مرات احتجت إلى تجديد الوضوء نحو ذلك فلا حرج، أو ترتاح فلا حرج، يعني أخف شأنا من المطاف. حتى لو طاف الإنسان على غير طهارة فسعيه صحيح، لكن الكون على طهارة أفضل، وذلك يتأكد في حق المرأة لو طافت وهي طاهرة تماما ثم لما بدأت بالسعي حاضت، نقول لا حرج، اسعي ولا حرج، ومن حماتك من السعي تخرج عن بيت الله الحرام، تروح إلى السكن. إن كان متمتع أو معتمر في أي وقت، إذا كمل 7 أشواط يقصر أو يحلق، مقصر يقصر من جميع رأسه، من جميع شعر الرأس، لا يخصص بعض الأماكن، والمرأة تقص من كل ظفيرة قطعة صغيرة مثل طرف الأصبع، طرف الأنملة، ثم تحل. إذا كنت محرم بعمرة تحل، سواء متمتع ولا في عمرة أي وقت كان. ونسأل الله التوفيق والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.